إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نبدأ بهذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. موجود الشيخ، يسمعك الآن، تفضل. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. الله يعظم أجرك ويجزاك خير على ها الفتاوى. وإياك. أقول طال عمرك، بالنسبة للمنفرد إلى منه مثلا صار يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو أي وقت، الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرات، هل انه مثلا الانسان يقرا الحمد ويسكت، ولا يدعو دعاء، ولا وش يسوي لو صار الامام يبطي عليهم بالركوع والسجود؟ هم منفرد ولا ماموم؟ لا، ماموم. ماموم خلف الامام. اي نعم. اي ما في الصلاه سكوت ابدا اذا لا تاخر. ما يقول شيء نبد. اذا تاخر الامام ما ركع وانت كملت الفاتحه فلا تسكت، اقرا سوره اخرى غيرها. لا، هو في الأخير. أي نعم. يعني أو أقرأ دعاء ولا كذا؟ أبدا، أقرأ سورة أخرى. أيوة. ما في الصلاة سكوت، ولو ركع وأنت ما كملتها. أيوة. تركع. أي الله يجزاك خير. وإياك. سؤال ثاني طال عمرك. نعم. أنا عندي نية هبعتمد، وحدا يعني عندي شوي بالرجل جرح، ولا مني فكيت يتأثر بالمشي، هل انه يجوز لي اني البس شراب ولا لف عليه لفيفه بالسعي والطواف؟ اي نعم يجوز. اي ما دام انك تأثر. اي نعم. اي لك انك تلف عليه لفافه. لا، هو شو اسمه، فيه مخيط. ايه لو فيه مخيط. اي لفافه ولا شراب يعني سهل. ايوه يعني بقدر الحاجه. اي نعم. نعم، معذور. الله يجزاك خير يا عبد مجرد. اياك ومن وياك، يغفر لنا ولك وكل مسلم. جزاك الله خير. ما فعلت ان شاء الله في ميزان حسناتك. اياك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك، ناخذ اتصال اخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، هذه سائله تقول: ما حكم لبس العباءه على الكتف حفظكم الله؟ المراه تلبس العباءه على راسها حتى تستر الرأس وتستر المنكبين ولا تتشبه بالرجال، فإن الرجال يلبسون المشالح على الكتفين ليتميزوا بذلك. فالمرأة لا بد أنها إذا خرجت أن تجعل عباءتها أو مشلحها على رأسها، ولا يجوز لها أن تجعله على الكتفين كالرجال. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل يجب التسمية عند الجماع حفظكم الله؟ هذا سؤال من أحد الأخوات. التسمية عند الجماع سنة مؤكدة، يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وفسر بذلك قوله تعالى: قدموا لأنفسكم. ولكن لو نسي أو لم يسمي فلا يقال إنه قد أذنب أو عصى، لكن نقول فاته خير. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها أول ما بلغت حضر رمضان بعد 3 أشهر من بلوغها، كان في جسمها ضعف، صامت بعضا من رمضان وبعضه الآخر لم تستطع للجهد الجهيد الذي كان يصيبها من الصيام، أفطرت ما يقارب 15 يوما. 15 يوما هذه صامتها بعد رمضان مباشرة. تقول هل علي كفارة في ذلك أم ماذا أفيدوني حفظكم الله؟ ليس عليها كفارة إذا صامتها في تلك السنة. يعني مثلا أنها بلغت في سنة 420 قبل رمضان بثلاثة أشهر بأن جاءتها الدورة وأفطرت في ذلك رمضان نصفه لعذر المرض وللتعب والإرهاق، ثم صامته في شوال أو صامته في ذي القعدة أي بعد رمضان بشهر بشهرين أو بخمسة أشهر قبل أن يأتي رمضان الثاني، فليس عليها كفارة، إنما الكفارة فيما إذا تركته حتى أتى رمضان الثاني. جزاكم الله خير يا شيخ. حياك الله. لديه سؤال آخر فضيلة الشيخ، هذا سؤال غريب. تقول هذه الأخت، ما حكم النظر إلى المرآة ليلا؟ المرآة لا بأس بها، النظر في المرآة نعم يجوز لكل رجل ولكل امرأة، حتى الحادة مثلا تنظر شخصها في المرآة أو تنظر شخص غيرها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله يا أختي الكريمة. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال تفضل يا أخي الشيخ. نعم نعم. لا سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال أسأل. بالنسبة أنا متزوج. نعم. وتزوجت ولا أخبرت زوجتي بأني يعني ما أني عقيم. نعم. ولا أخبرتها إلا بعد الزواج، ويعني الشيء ذا يعني أحس بظلم فيه للحرمة، والآن موجودة عندي وما أدري يعني وش يعني الحل بعد كذا، يعني وش المطلوب مني وش هو الأمر. يعني أنا بلغتها ويعني تقول متحسفل ودارتني ما كان يمكن رضت بالأمر ذا. كيف عرفت أنك عقيم؟ حسب تقرير الأطباء والمستشفى. قد كشف عليك؟ اي نعم. وقد تزوجت قبلها؟ اي نعم. ايه، ما ادري الان ايش يعني تصرف تجاه الحرمة، يعني احس اني ظالمها وكذا. لها الخيار. ايوه، اذا قالت انك ظلمتني وخدعتني ولم تخبرني ولا اريدك وانا اريد الاولاد فلك ان تفارقها، واذا قالت انا سوف امكث معك واطلب عشرتك وصحبتك وأصبر عليك سنة سنتين أو خمس سنين إلى ذلك. طيب يعني علي ذنب أنا في الشيء ذا تجاه الله؟ يعني ما دمت قد أخبرتها فليس عليك ذنب إن شاء الله. بس أخبرتها بعد ما حصل الزواج وأنا عارف قبل الزواج. أي ولو كان أخبرتها الآن لها الخيار. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصالا آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، السؤال سيلقى على الشيخ. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، السائلة تقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم في النداء لصلاة الفجر، ما واجب المسلم أن يقول؟ ذكر العلماء أنه يقول صدقت وبررت أو يجمع بينهما، صدقت وبررت الصلاة خير من النوم. نعم. أو صدق الله ورسوله، لا معنى. تقول فضيلة الشيخ، لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الصلاة خير من النوم، يجوز ذلك؟ الصلاة خير من النوم، هذه إخبار وليست دعاء وليست تكرا، فلذلك تكون مثل حي على الصلاة. فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قال صدقت وبررت صدق الله ورسوله، لا بأس. فضيلة الشيخ، الحامل تقول هل لها أن تدعو بتحديد الجنين؟ تدعو الله عز وجل؟ لا، أن تدعو بما تيسر، أن تدعو الله بأن يسهل عليها وضع هذا الحمل، أو تدعو الله بأن يحييه وينبته نباتا حسنا، أو تدعو الله بأن يجعله قرة عين أو يجعله ذكرا، لا بأس. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تفضلي فضيلة الشيخ. السائلة أيضا تقول إنها من سكان الرياض وأهلها في الخارج، فتذهب إليهم في نهاية الأسبوع الأربعاء الخميس الجمعة، تقول هناك أجمع وأقصر، فهل لها ذلك؟ أهلها في الخارج؟ نعم، نرى أنها لا تقصر ولا تجمع. وذلك لأن الخارج قد قربت، امتدت الرياض وامتدت الخارج، وأصبحت المسافة أقل من مسافة القصر. هي تسأل الآن فضيلة الشيخ عما مضى مما قصرت وجمعت فيها. الذي مضى عفى الله عنه لأنها متأولة. نعم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حياك الله يا أختي الكريمة. لدينا هذا الاتصال. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ موجود؟ نعم معك. نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظك ويحفظ القائمين بهذا البرنامج. عندي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ. لا بأس. السؤال الأول، يعني هل صحيح ما سمعنا إن من أتى إلى الصلاة ووجد الإمام قد تعدى شيئا من فاتحة الكتاب فإنه لم يدرك الركعة التي هو فيها إلا عند الركوع، مستدلين بحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول. المسألة الثاني، خلنا في السؤال الأول عفوا، وضح السؤال هذا. السؤال مرة أخرى لو تكرر. الأول مرة أخرى. إيه أقول في، يعني سمعت عن إن الشخص إذا أتى يصلي ووجد الإمام وفات شيئا من قراءة الفاتحة، من قراءة الإمام طبعا. نعم نعم، فإن الركعة لم تحسب له. نعم، تدل بحديث الرسول من لا قرأ الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. طيب إلا عند الركوع، إذا وجد الإمام راكع فركع المأموم يعني صحة الركعة، أما إذا أتى قبل الركوع، ما بين الركوع والسورة التي ما بعد الفاتحة. واضح سؤالك يا أخي. نعم. هذا ليس بصحيح أبدا. إذا أجيت والإمام قد قرأ الفاتحة كبر أنت، وإذا كانت جارية فاقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك، ثم تنصت إلى أن يركع ولو ما قرأت الفاتحة، وإن قرأتها سرا ولو كان الإمام يقرأ فلك ذلك. وبكل حال إذا أدركت الركوع أو أدركت قبل الركوع ولو فاتتك الفاتحة فإنها قد تمت ركعتك. سؤال ثاني فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم، يعني مس العورة والرجل، يعني مس عورته وهو واضي ينتقض الوضوء بهذا. نعم أليس كذلك؟ فأماكن التي محيطة بالعورة، يعني هل هي نقض الوضوء ولا العورة بعينها؟ الذكر فقط، الذكر وكيل الذكر والدبر. نعم سعيد. أماكن محيطة بها لا بأس مسها. نعم، العانة وما حولها ما عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. سؤال أخير ولو كلفنا عليك. لا بأس. يعني مثلا عند الصلاة في وقت الضحى، يعني قريب من وقت النهي، لو مثلا أدركت الوقت بركعتين وتحريت أن الوقت هذا قد دخل فيه الوقت النهي، يعني هل جائز لي أن أستمر في مكاني للذكر أو تلاوة القرآن، أم منهي عن الذكر في وقت النهي؟ إنما النهي عن الصلاة إذا زالت الشمس قبل الزوال، حتى تزول الشمس وبزوالها يخرج وقت النهي. إذا قام قائم الظهيرة فإنك تتوقف عن الصلاة، إلا أن تكون تحية المسجد، فإذا انتهيت من ذلك وجلست تذكر الله وتسبح وتقرأ القرآن حتى يؤذن للظهر وتقوم تصلي سنة الظهر. جزاك الله خير وجزا الأخوة القائمة على هذا البرنامج. الله يحييك يا أخي الكريم. أهلا وسهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما تفسير قول الله تعالى فمن زين له سوء عمله الآية؟ فضيلة الشيخ، هذه الآية في سورة فاطر وهي سورة مكية، وأهل مكة قد أصروا على شركهم وزين لهم سوء أعمالهم، قد يعترف بعضهم بأن أعمالهم سيئة وهي عبادتهم للأصنام وعبادتهم للأوثان، ولكن تمسكوا بها لأنهم وجدوا عليها آباءهم وأجدادهم وأسلافهم، فزين لهم سوء أعمالهم فرأوا تلك الأعمال سيئة حسنة. كذلك أيضا قتل بعضهم لأولادهم خشية إملاق أو للإناث خشية العار، هذا من الأعمال السيئة التي نهى الله عنها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فزين لهم هذا العمل السيء فرأوه حسنا. أخبر الله تعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الذي قدر ذلك وقضاه، ولكن حكم عليهم وزينت لهم أعمالهم السيئة فرأوا تلك الأعمال السيئة حسنة. ثم يقول تعالى، ثم أخبر تعالى بأن هذا من عمل الشيطان والعياذ بالله: إن الله يدعي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، بمعنى لا تتحسر، فإن هذا ما قدره الله عليهم، ولكن ابذل أنت الجهد في دعوتهم وبيان الحق لهم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، نعوذ بالله. سؤال ثاني الله يعافيك. فضيلة الشيخ، أيضا تسأل الأخت عن قول الله تعالى في سورة فاطر: يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الآية بعد ذكر الملائكة، ذكر الله الملائكة فقال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أخبر بأنه جعل للملائكة أجنحة، ثم أخبر بأنه يزيد في الخلق ما يشاء، أي بعضهم قد يكون له أكثر من أربعة أجنحة، حتى روي أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، وأنه لما بدأ على صورته التي خلق عليها كان قد سد الأفق. فالملائكة في السماء كما أخبر الله وكما أبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطت السماء حق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. وكذلك قول الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه صفة الملائكة. فالله تعالى خلقهم كما يشاء، أرواحهم مستغنية عن أجساد تقوم بها، ولهذا لا نبصرهم نحن لأنهم أرواح. فهكذا يزيد في الخلق ما يشاء، يعني بعضهم خلقه كبير وبعضهم أقل من ذلك. نعم، أثابكم الله فيك. نعم. سؤال آخر يا أختي. لو سمحت، طب عندي سؤال ثالث. تفضل. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: إنه مما ورد في السيرة أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم وعمره 30 عاما، فلما توفي بعد 6 سنوات من إسلامه عمره 36 سنة كما ورد اهتز له عرش الرحمن، تقول: كيف بلغ هذه المنزلة سعد رضي الله تعالى عنه ولم يسلم إلا 6 سنوات؟ كان سعد بن معاذ سيدا في قومه وكان شريفا، ولما أسلم أعلن إسلامه وأكد على من حوله من الأوس، وقال لا يدخل علي أحد إلا وقد أسلم، أو لا يبقى أحد إلا قد أسلم. ففي ذلك اليوم أو تلك الأيام دخل الإسلام بيوت الأوس كلهم بسبب دعوته وبسبب مكانته وشهرته فيما بينهم. ولما أسلم حسن إسلامه، وذلك أيضا قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أنه قبل أن يهاجر بسنة أو بسنتين، لأن الأنصار لما أسلموا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير وغيره مما يفقهونهم ويعلمونهم، فأسلموا بدعوتهم. ولما أسلم حسن إسلامه، ولما أسلم أسلم قومه، ولما أسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لازمه وقاتل معه وغزى معه الغزوات وصبر معه، ثم في غزوة الخندق صبر وصابر، ثم رمي في تلك الغزوة وقتل شهيدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأجل ذلك بنى له خيمة في المسجد حتى يعوده من قريب. ولما توفي أخبر بأن العرش قد اهتز لموته، وذلك لمكانته ورفعته وشرفه رضي الله عنه، فهو من خيار الصحابة. ولو أن إسلامه ما استغرق إلا 6 سنين أو 7 سنين، فإنه متى حسن إسلام المسلم وعمل الأعمال الصالحة رفعه الله تعالى ومحى عنه خطاياه. فضيلة الشيخ، هنا سؤال حقيقة تبع لما ذكرتم وحفظكم الله، هل يلزم من وجود كرامة وتفضل الله عز وجل على عبد من العباد بكرامة دون غيره من الناس أن يكون أفضل من غيره؟ لا يلزم ذلك. إذا جاءت الكرامة تدل على أن هذا من أهل الكرامة، وإن كان غيره أفضل منه كأبي بكر وعمر والمهاجرين ونحو ذلك، لهم منزلتهم ولهم شرفهم. ومع ذلك قد يكون المسلم لا يبقى في الإسلام إلا زمنا قصيرا. من الأنصار رجل يقال له الأصيرم، أسلم في السنة الثانية ثم دخل معركة أحد ثم قاتل حتى قتل، ومع ذلك صار له منزلة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شكرا لك يا أختي الكريمة. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، تقدموا في ختامي بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج محمد بن محمد الزهراني.